إلى يوم الدين. البحث الثاني من بحوث الأدلة هو عبارة عن البحث عن دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي، ونقصد بالدليل الشرعي غير اللفظي كل ما يصدر من المعصوم ولكنه ليس من نوع اللفظ والكلام، وله دلالة على حكم شرعي معين بنحو من الأنحاء. هذا هو الدليل الشرعي غير اللفظ. وطبعا هذا له مصداقان، أحدهما الفعل والآخر التقرير، فلا بد من البحث عن دلالة كل واحد منهما. أما السلام عليكم ورحمة الفعل، السلام عليكم ورحمة الله، لو صدر من المعصوم فعل معين أو صدر منه ترك فعل معين، فتارة يقترن هذا الفعل أو الترك بقرينة، وتلك القرينة تدل على مطلب معين، وحينئذ يتحدد مدلول هذا الفعل أو الترك على أساس تلك القرينة. وضوء المعصوم قام بعملية الوضوء، توضأ، ودلت قرينة من أي نوع كانت، دلت على أن هذه العملية التي قام بها كانت بغرض تعليم الوضوء الشرعي للناس للآخرين، كانت بغرض تعليم الوضوء الشرعي. إذن يدل هذا الفعل هنا، صدور هذا الفعل من المعصوم يدل على أن الوضوء الشرعي هو هذا. فإذا كانت هناك قرينة تحدد ماهية هذا الفعل الذي صدر من المعصوم فلا كلام ولا بحث. أما إذا صدر الفعل أو الترك منه من دون أن تكون هناك قرينة معينة تدل على مطلب معين، بقينا نحن ونفس صدور هذا الفعل من المعصوم أو نفس ترك المعصوم لهذا الفعل، ما هي دلالات هذا الفعل أو هذا الترك؟ هناك بعض الدلالات التي نشير إليها، من جملتها أن صدور الفعل من المعصوم يدل قطعا على أن هذا الفعل ليس حراما في الشريعة. وذلك بحكم عصمته. لكن هذا الصدور لا يدل على أن هذا الفعل واجب، ولا يدل على أن هذا الفعل مستحب. لا، لعله ليس واجبا وليس مستحبا، كما أنه ليس حراما قطعا، فلعله مباح أداه المعصوم. يبقى سؤال آخر، وهو أنه إذا صدر الفعل من المعصوم فهل يدل هذا الصدور على أن هذا الفعل ليس بمكروه أم لا؟ هذا السؤال سنخلوه بعدين، سيأتي الجواب عنه. ومن جملة دلالات الفعل أن المعصوم إذا ترك فعلا معينا قطعا هذا الترك يدل على أن هذا الفعل ليس واجبا في الشريعة، إن لو كان واجبا لما تركه المعصوم بحكم عصمته. لكن هذا الترك لا يدل على أن هذا الفعل حرام، ولا يدل على أن هذا الفعل مكروه. صرف الترك لا يدل على أن هذا الفعل الذي تركه المعصوم كان حراما أو كان مكروها، لا، لعله كان مباحا وتركه. وهنا أيضا يأتي سؤال، وهو أنه هذا الترك هل يدل على أن هذا الفعل الذي تركه المعصوم ليس مستحبا أم لا يدل؟ هذا أيضا خلوه، ترك المعصوم لفعل هل يدل على أن هذا الفعل ليس مستحبا أو لا؟ ومن جملة دلالات الفعل أن الفعل إذا صدر من المعصوم على وجه عبادي بنحو العبادة أداه المعصوم، فحينئذ يدل هذا على أن هذا الفعل مطلوب في الشريعة وراجح. وفرضوا إذا رأينا المعصوم يصوم في يوم الخميس مثلا، أو يصلي في مكان معين أو في زمان معين، فالصوم أو الصلاة عمل عبادي، فإذا رأيناه يقوم بهذا الفعل على نحو عبادي فهذا يدل على أن صوم الخميس راجح، ليس فقط مباحا، لأن العبادة إذا لم تكن محرمة فهي راجحة. عبادة مباحة ما عدنا، العبادة إذا لم تكن محرمة فهي راجحة ومستحبة. مثل صوم يوم العيد فليس حراما، والصوم عبادة، فالعمل العبادي، السلام عليكم ورحمة الله، غير المحرم هذا قطعا راجح، لا يوجد عمل عبادي مباح، راجح، إما واجب أو مستحب، يعني راجح فعله أرجح من تركه. باعتبار أن المعصوم صدر منه صوم يوم الخميس، خب إذا لم يكن محرما قطعا لأنه صدر منه هذا الفعل، وهو الفعل عبادي، إذا قطعا هذا راجح، قطعا هذا هذا بحث بحثوه أحنا، هذا يأتي إن شاء الله في بحثي في بحث النهي في العبادات في الدليل العقلي، هذا خلينا حسب تقسيمنا في الأدلة العقلية، باعتبار هناك يبحث عن أن النهي عن شيء هل يدل على فساده، يعني توجد ملازمة بين النهي عن الشيء وبين فساده وبطلانه، فهناك مقسم البحث إلى قسمين، عبادات ومعاملات. النهي عن العبادة هل يدل على بطلانها أو لا؟ النهي عن المعاملة هل يدل على بطلانها أو لا؟ هناك يتعرضون عادة للنهي التنزيهي عن العبادة، يعني نهي الكراهة، فهناك يفسرون بكراهة بعض العبادات، يفسروها بمعنى يعني أقل ثوابا، وإلا كراهة بذلك المعنى ما إلى معنى، يعني هي عبادة هم مكروهة ما يصير، كراهة هناك تؤول يعني أقل ثوابا من العبادة غير المكروهة. راجحة إما أحسن. فهذه أيضا من جملة دلالات الفعل. ومن جملة دلالات الفعل أن الفعل إذا تكرر صدوره من المعصوم، تكرر يعني كان مواظبا على القيام بهذا العمل، والعمل أيضا لم يكن من الأعمال التي طبع الإنسان يقتضي تكرارها، صار عمل طبع الإنسان يقتضي تكرار، شرب الماء بالآخر الإنسان يعطش، فطبيعة الإنسان تقتضي تكرار شرب الماء أو أكل الغذاء بالآخر، طبيعة الإنسان تقتضي تكرار هذا العمل. خب هذا هيك صدور الأكل أو الشرب منه مكرران هذا لا يدل على شيء معين، شيء اللي نريد أن نذكره الآن. نعم يدل على أن شرب هذا الشيء أو أكل هذا الشيء ليس حراما في الشريعة، هذا يدخل في الدلالة الأولى اللي تقدمت. لكن إذا صدر الفعل من المعصوم مع المواظبة والتكرار، والفعل لم يكن فعلا طبع الإنسان يقتضي تكراره، فحينئذ هذا الصدور المكرر يدل على مطلب إضافي، يدل على أنه هذا العمل ليس فقط ليس حراما في الشريعة وإنما هو راجح، يعني يدل على الرجحان، رجحان هذا العمل في الشريعة، لأنه مع التكرار والمواظبة على من قبل المعصوم على ذلك نحرز أنه إذا لم يكن هناك أي حافز ومحرك غير شرعي للمعصوم تجاه هذا الفعل. إيه لا، إذا وجه عبادي يصير عبادة راجحة، إذا حتى على غير وجه عبادي قام بعمل أفرضوا مثلا بدأ بالملح قبل الطعام، بدأ بالملح يكرر هذا، طبعا الإنسان هم لا يقتضي أن يبدأ بالملح جوعان ويخلي ملح حاجة، يعني مو ليس عملا يقتضيه الطبع، لكن رأيناه واضح دائما على أنه عندما تمد له المائدة مثلا أو يقدم له الطعام يبدأ بالملح. هذه المواظبة تدل على أصل صدور تناول الملح، يدل على أن تناول الملح ليس حراما في الشريعة، هذا الدلالة الأولى اللي تقدم، لكن المواظبة عليها يدل على أكثر من عدم الحرمة، يدل على أنه إذا راجح شرعا، راجح البدء بالملح مثلا، لأنه إذا مو راجح إذا شنو الحافظ، ما هو الحافظ والمحرك للمعصوم على المواظبة على هذا العمل؟ الطبع قلنا لا يقتضي، إذا ايش معنى مواظب على هذا؟ ليش ست مرة ما ترك هذا العمل؟ فيبدو أنه أكو محفز شرعي، لا يوجد أي محفز آخر غير شرعي للمعصوم تجاه هذا وكذلك أفرض إذا أحرزنا عدم وجود حافظ غير شرعي من أمر آخر غير المواظبة، سأفرض من طريق آخر من شكل آخر غير المواظبة، هم علمنا بأن المعصوم إنما قام بهذا العمل لم يكن هناك أي حافظ ومحرك غير شرعي له، فأيضا يثبت الرجحان. يبقى ذاك السؤال الذي طرحنا، أن نرى أن صدور الفعل من المعصوم هل يدل على أن هذا الفعل ليس مكروها أو لا يدل، أو ترك المعصوم لفعل معين هل يدل على أن هذا الفعل ليس مستحبا، إذ لو كان مستحبا لفعله المعصوم ولم يتركه، هل يدل أو لا؟ طب هذا توجد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يقال أنه نعم يدل، الفعل يدل على عدم الكراهة، الترك يدل على عدم الاستحباب مطلقا، سواء تكرر كان مواظبا على هذا الفعل او على هذا الترك او لم يكن مواظبا لم يتكرر. هذا وجه. الوجه الثاني ان يقال لا، لا يدل صدور الفعل من المعصوم لا يدل على ان هذا الفعل ليس مكروها، او تركه لفعل معين لا يدل على ان هذا الفعل ليس مستحبا، لا يدل مطلقا ايضا سواء مع التكرار او بدون التكرار. الوجه الثالث ان يقال انه يدل على ذلك في فرض التكرار في فرض المواظبة ولا يدل في فرض عدم التكرار. نعم يترك دائما يترك دائما يترك العمل يواظب على التاج. فهذه وجوه ثلاثة. خذ هذه الوجوه الثلاثة مبنية على أن المعصوم هل يجوز في حقه ترك الأولى وفعل المكروه بشرط عدم التكرار، أو يجوز فعل المكروه وترك الأولى حتى مع التكرار، أو لا يجوز أصلا مطلقا لا مع التكرار ولا بدون التكرار. على الوجه الأول إذا قلنا يجوز قد تكون النتيجة عبارة عن الوجه الثالث من الوجوه الثلاث. إذا كان يجوز في حق المعصوم فعل المكروه إذن فصدور فعل منه لا يدل على أن هذا الفعل ليس مكروها في الشريعة، لعله مكروه والمعصوم قام به، لأن المعصوم عصمته مثلا لا تقتضي أن لا يأتي بمكروه. فعلى الوجه الأول تكون النتيجة عبارة عن الوجه الثالث، على الوجه الثاني تكون النتيجة عبارة عن الوجه الثاني، على الوجه الثالث تكون النتيجة عبارة عن الأول من تلك الوجوه، وهو أن صدور الفعل من المعصوم يدل على أن هذا الفعل ليس بمكروه، كما أن تركه لفعل يدل على أن هذا الفعل ليس مستحبا. أنا هكذا أريد أن أقول أنه بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، أرى أنه لا يصدر منهم حتى مكروه، ولا ترك مستحب ترك الأولى، لا لأن العصمة تقتضي ذلك، لا، العصمة واضح أنها لا تقتضي عدم فعل المكروه أو لا تقتضي عدم ترك الأولى عدم ترك المستحب، لا، بل للروايات الكثيرة الموجودة عندنا الدالة على أن أئمتنا أفضل من جميع الأنبياء السابقين غير النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الروايات الدالة على أفضلية الأئمة من كل الأنبياء السابقين أفضلية مطلقة، أفضلية من جميع الجهات، ليس هناك جهة معينة مذكورة في هذه الروايات أفضلية من فلان جهة بالخصوص، لا، هذا المتعلق فيه العموم، أفضلية من كل الجهات. خب من جملة هذه الجهات هو هاي الجهة، جهة ترك الأولى. كان يصدر من الأنبياء السابقين ترك الأولى، لكن ذولا من هذه الجهة هم أفضل من الأنبياء، لا يصدر منهم ترك الأولى وفعل المكروه. فبالنتيجة يكون لفعل معصوم هذه الدلالة أيضا دلالة على أن هذا الفعل ليس مكروها في الشريعة، لو كان مكروها لما أداه الإمام عليه السلام، رغم أنه لو كان يؤديه أيضا لم يكن ذلك منافيا لعصمته، لا، لكن مع ذلك لا يؤديه، لا يقوم به. إذا ترك فعلا هم يدل على أن ذاك الفعل مو مستحب، لأن ترك الأولى ما يصدر منهم. فعل فعلا لا يدل على أنه مكروه. يدل على أن هذا الفعل ليس بمكروه. ليس بمكروه، لكن هل يدل على أنه مستحب؟ لا. هذا هو قلنا، هذا رجعكم إلى إلى إلى الدلالة السابقة. فعل المعصوم لا يدل على أن هذا واجب أو مستحب. يدل على أنه مو حرام، والآن هم أضفنا إليه أنه مو مكروه. نعم. أي مقتضى الأفضلية هذه؟ إذا كان الإمام مثل مثلا يونس الذي ترك الأولى، إذا لم يصبح أفضل من يونس من جميع الجهات، والحال أن الروايات تدل على أفضليته من مثلا يونس أو يعقوب أو أي نبي ترك الأولى، أفضل من جميع الجهات. أفضل من النساء، يعني أفضل نوع حالة، أفضل من يعني شنو على نحو الأفراد في كل عمل. لا، الكلام في أفراد معينين، هؤلاء الأئمة الاثني عشر الأعمال، مو في العمل، عمل أفضل نوع عمل الإمام أفضل من نوع عمل المعصوم. يعني شنو؟ يعني إجمالا، يعني ما تفضيل إجمال، لا تفضيل الكلام في تفضيل الأئمة على الأنبياء السابقين، تفضيل هذه الأفراد على تلك الأفراد، والتفضيل فرد على فرد إذا كان هذا التفضيل مطلقا ومن جميع الجهات. ما معنى هذا التفضيل؟ يعني هذا من كل الجهات أفضل من ذلك. إذا ذاك أحيانا يسوي مكروه، هذا حتى ذاك المكروه يصدر منه، هذا معنى الأفضلية. وإلا ما صارت الأفضلية مطلقة، صارت أفضلية في بعض الجهات، وهو في علمه أفضل، يعني علمه أكثر من ذلك، لكن في عمله وسلوكه كما ذاك يسوي مكروه هذا هم يسوي مكروه، هذا صار ما صار أفضل مطلقة. مقتضى الإطلاق في أفضليتهم من الأنبياء السابقين هذا هذا بالنسبة إلى هذه الدلالة. تبقى نقطة ينبغي الالتفات إليها، وهي أن هذه الدلالات التي ذكرناها لفعل المعصوم إنما تتحقق وتثبت حكما للمكلف وتدل على هذا الحق بشرط أن تتحد ظروف المكلف مع الظروف التي صدر فيها الفعل أو الترك من المعصوم، بشرط وحدة الظروف وتماثل الظروف والخصائص. إذا كانت ظروف صدور هذا الفعل أو هذا الترك من المعصوم مماثلة لظروف أنا المكلف، فحينئذ هذه الدلالات التي ذكرناها تتم لفعل المعصوم. أما إذا كانت هناك بعض الفوارق بين ظرف المعصوم الذي صدر منه هذا الفعل أو الترك وبين ظرفي أنا الآن، أكو فوارق، وهذه الفوارق يحتمل دخلها وتأثيرها في الحكم الشرعي، فحينئذ سوف لا يكون لفعل المعصوم دلالة على أن هذا الفعل له هذا الحكم بالنسبة إلي أيضا، أنا المكلف الذي ظرفي يختلف عن ظرف المعصوم، لأن الفعل أو الترك كما تعلمون دليل صامت، دليل لبي، ليس دليلا لفظيا، ليس له إطلاق، ليس من نوع اللفظ والكلام حتى نتمسك بإطلاق نقولكم هذا الكلام مطلق يشمل كل الحالات والظروف. هذا شأن الألفاظ الإطلاق الأحوالي، يعني شمول الحكم لكل الحالات لكل الظروف، هذا الإطلاق الأحوالي من شؤون اللفظ شؤون الكلام. ونحن الآن خرجنا عن الدليل اللفظي الشرعي، دخلنا في الدليل الشرعي غير اللفظي، فعل هذا صامت ليس له إطلاق يشمل كل الظروف. خب في الدليل اللفظي الذي لا إطلاق له ماذا نفعل؟ نأخذ بالقدر المتيقن، القدر المتيقن ثبوت هذا الحكم عند تماثل الظروف، ظروفي أنا وظروف المعصوم. في نفس الظروف اللي صدر من المعصوم هذا الفعل، نفس تلك الظروف إذا توفرت لي فإلى هذا الحكم. فما لم نحرز وحدة الظروف لا يمكن إثبات هذا الحكم، إنما يثبت فيما إذا كانت الصفات والخصائص التي توفرت في المعصوم حينما صدر منه هذا الفعل أو التارك، والتي نحتمل كونها مؤثرة في ثبوت هذا الحكم، إذا كانت تلك الصفات والخصائص متوفرة فينا أيضا. مثلا أفرض إذا رأينا أن المعصوم يدعو بدعاء معين حينما يريد أن يبدأ بالأكل، حين البدء بالأكل يدعو بدعاء معين، واحتملنا أن حالة البدء بالأكل هذه دخيلة في هذا الدعاء، بحيث هذا الدعاء ليس له رجحان في أوقات أخرى غير وقت البدء بالأكل. احتملنا أن حالة البدء بالأكل دخيلة ومؤثرة في رجحان هذا، إذن لا يثبت الرجحان لهذا الدعاء إلا في نفس ذاك الظرف الذي كان يصدر هذا الدعاء فيه من المعصوم، وهو حالة البدء بالأكل. ليش؟ لأنه نحن أمام فعل المعصوم، يعني كان يدعو عند البدء بالأكل. لو كان عند كلام المعصوم جملة تقول أنه يستحب هذا الدعاء، كنا نتمسك بإطلاق هذه الجملة ونقول يستحب هذا الدعاء مطلقا سواء بالبدء بالأكل أو في غيره. لكن نحن لسنا أمام كلام ولفظ نتمسك بإطلاقه، أمام فعل، والفعل به صامت. لعل هذا الدعاء راجح في كل الحالات، ولعله لا راجح بس في حالة البدء بالأكل. فنأخذ بالقدر المتيقن وهو حالة البدء بالأكل. إذن فبشكل عام دلالات الفعل أو التارك، هذه الدلالات التي حددناها، هذه الدلالات إنما تثبت لفعل المعصوم أو لتركه، وتفيد لنا نحن المكلفين أحكاما معينة كما قلنا، بشرط إحراز وحدة الظرف الذي كان يصدر فيه هذا الفعل من المعصوم أو هذا الترك، وحدة ذاك الظرف مع ظرف المكلف. ومن هنا قد يثار إشكالهم، إشكال عام على كل ما يفعله المعصوم أو يتركه، فيقال أنه أساسا ظرفنا نحن المكلفين يختلف عن ظرف المعصوم. أنتم اشترطتم وحدة الظرف، هذه الوحدة منتفية قطعا. ليش؟ لأن هناك خصوصية في المعصوم ما موجودة فينا، وهي خصوصية النبوة أو الإمامة. النبوة بالنسبة للنبي أو الإمامة بالنسبة للإمام، هذا ظرف يميز المعصوم عن غيره. خب هذا الفعل صدر من إنسان معصوم، كيف يمكن أن نثبت أن هذا الفعل له هذا الحكم الشرعي إذا صدر من إنسان غير معصوم؟ اختلف الظرف، اختلف إنسان معصوم وين إنسان غير معصوم وين. لعل هذا الفعل من المعصوم راجح أو من المعصوم مستحب، أو من المعصوم هذا الفعل مو حرام لكن من غيره حرام. شلون نثبت اشتراكي أنا مع المعصوم في هذا الحكم رغم أنه أنا مع المعصوم أختلف في الظرف، هو ظرف النبوة أو ظرف الإمامة؟ هذا إشكال عام، والجواب عليه هو أن هذا الظرف لا نحتمل أبدا دخله في ثبوت الحكم، لأن دخله في ثبوت الحكم معناه أن هذا الحكم من مختصات النبي أو من مختصات الإمام، واحتمال اختصاص حكم من الأحكام بالنبي أو الإمام هذا الاحتمال ملغي إلا إذا قامت دليل قطعي على بعض الأحكام الاختصاصية، كما قال دليل على أن النبي صلى الله عليه له أحكام مختصة به، لكن بالدليل، وإلا لو بقينا نحن ومجرد احتمال اختصاص هذا الحكم بالنبي أو الإمام هذا الاحتمال ملغي بقوله تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة. اتبعوه كل ما يسوي تهم سووا. فهذا ينفي أن يكون ظرف النبوة أو ظرف الإمامة ظرفا يميز المعصوم عن غيره ويكون الحق مثلا من مختصاته. فما لم يثبت بدليل أن الفعل أو الترك المعين هذا من مختصات النبي أو الإمام إذن يبنى على عدم الاختصاص، لكن كما قلنا بشرط المماثلة في الحالات والخصائص التي يحتمل دخلها في ثبوت الحق. هذا تمام الكلام بالنسبة لفعل المعصوم. قلنا أن الدليل الشرعي غير اللفظي له مصداقان، أحدهما الفعل والآخر التقرير. نأتي إلى التقرير. لا نحتاج إلى بحث كلامي في أنه يعني استفاد من ذلك إذا كان المعصوم مشرع مثلاً، فتكون أفعاله تقريراته يعني سارية على المكلفين يقتدون به. فلا نحتاج إلى مثل بحث كلامي في أنه هذه الولاية إذا كانت لرسول الله هل تثبت لأن مثلاً أو لا نحتاج إلى ولاية تشريعية إثبات الولاية التشريعية وإن كانت هنا الاقتداء متفرع على كونه مشرع وهاجي. لا ليس موقوفا على ثبوت مشرعيته، يكفي فيه أن يكون مبلغا للشريعة بالنسبة لنا، ما يحتاج أن يكون مشرع، وإن كنا نميل إلى أنهم مشرعون أيضا، لكن أقول ما نحتاج إلى ذاك البحث. لا أغرضوا على أئمة ليسوا مشرعين يبلغون عن النبي، كل ما كلامهم إيصال كلام النبي لنا ويجي هم يكفي. إذا فعل فعلا بالأثر هذا الفعل يدل بحكم عصمته يدل على أن هذا الفعل ليس حراما في الشريعة، لو كان حراما لما فعله. هذه الدلالات اللي ذكرناها هذه الدلالات ثابتة الفعل باعتبار أنه هو معصوم ويبين الشريعة يبين يخل. كيف تدل على وجود الاتباع؟ يعني تدل الآن لست بصدد إثبات وجوب الاتباع واستحبابه، كنت بصدد بيان أنه لا تتخيلون أن هذا نبي فوق أنتم مدقرون يعني ظرفكم يختلف، أريد أن أجيب على الإشكال كان يقول أنه أساسا ظرفنا يختلف عن ذاك نبي أو إمام، أنا مو هيك فلعل كونه نبيا دخيل في هذا الحكم، بينما أنا مو نبي إذن هذا الحكم ثابت لي. هذا ردنا أن أن أن أن نجيب عليه، هذا ملغيهم. شلون أسوة إذا إذا إذا إذا كان ظرف النبوة يميز النبي عن غيره، إذن غيره لا يمكن أن يكون النبي أسوة له. الأسوة تنتفي. سيدنا صدق روايات أن أمير المؤمنين صلى الله عليه كان يتجنب الأكلات التي لا يحبها رسول الله، يعني كأنما ميل إنسان طبيعي، كأنما هناك روشان أيضا في ترك كل ما تركه النبي مطلقا حتى لو كان ميلا إنسانيا. مثلا شنو رواية؟ مثلا كان يقدم إلى رسول الله الفالودة مثلا كذا في الرواية، وأمير المؤمنين قدم له مع أصحابه فأراد أن يضع يديه فتذكر فقال فلو فإني تذكرت حبيبي رسول الله كذا، كان لا يحب الفالودة كأنما هو قبض يمين لأنه تذكر أن النبي كان يعرض هذا النموذج. طبعا توجد عدة روايات بحيث يظهر من الرواية ظاهري ظهور أنه هذا حب، يعني حب نفسي مو للاستكشاف، يعني استكشف أن الفالوذج مثلا ليس راجحا. أنت محبوبا لدى ليس النفسية عليك. خب هذا خاص، هذا بعد شيء إذا كان هكذا فل يعني لا لا يدور استحباب ماذا؟ ترك لا لا هذا يدل على أنه الإمام هو هذا كان يحب أن أن أن أن, أن يمثل راجح من السائلة لأنه تقولون قال الآخرين لا أتوب أكلوه أنتوا أكلوه يعني. فعل الإمام يدل على رجحان، ولما يهتدي بالنبي هو شكل رجحان ترك بينما للآخرين قال أكلوه يعني مراجح الترك خاص به هو راد، يعني كل ما النبي يحبه هو هم يحبه، كل ما ما يحبه ما يحبه، هو راد أن يتبع النبي حتى في حبه التكويني النفسي. هذا ما يدل على أنه إذن على الآخرين هم يسيرون نفس هذا الطريق. فهو النبي إذا يحب الماء البارد الآخرين هم يكون يحبون، يعني يستحب شرعا أن يحبوا الماء البارد؟ لا لا لأنه حبه للماء البارد ليس بعد شرعا، ليس شرعا، ليس دينا، ليس شرعا. حب النفس فرضناه، لا الشرع يجوز الماء البارد ويجوز الماء الغير البارد. ما أدري الرواية اللي يقولها شيء، أقول إن كانت الرواية ثلاثة هذه مدلولها، أنا ما شايف شيء رواية إن كانت، فهذا معناه أن الإمام يحب هو من من من من نفسه يحب أن يتبع النبي حتى في في المباحات التي كان يحب النبي أحد طرفيها، فهو هم يتبع النبي في هذا شيء هو يريده، هذا ما له دلالة على أن الآخرين أيضا يستحب لهم أن يسلكوا هذا المسلك ويتبعوا هذا، ما له شيء دلالة. خب نأتي إلى التقرير. التقرير عبارة عن إمضاء المعصوم لموقف يتخذه غيره بمرأة وبمسمع من المعصوم، سواء كان هذا الموقف موقفا فرديا متمثلا في سلوك شخصي. افرضوا شخص مسح في الوضوء امام المعصوم، مسح منكوسان معكوسان مسح، والمعصوم يرى وسكت المعصوم، هذا سكوت عن موقف فردي. أو لا، فرضنا أن الموقف الذي سكت عنه المعصوم كان موقفا اجتماعيا وليس موقفا فرديا، يعني متمثلا في سلوك عام يسمى ببناء العقلاء أو السيرة العقلائية. وفرضوا هناك موقف اجتماعي عام، هناك سيرة عقلائية عامة على التصرف في مال الغير بطيب نفسه ولو لم يأذن لفظا وقصير. إذا أحرزوا طيب نفس الشخص يتصرفون في ماله حتى لو لم يكن قد صدر من هذا الشخص إذن لفظي كلامي. سير هذا الموقف، والمعصوم كانت هذه السيرة بمرأة وبمسمع منه وسكت. أو سيرة العقلاء على أن حيازة المنقولات هذه يتملكون بسبب حيازة المنقولات، سيرتهم جارية على أنه الحطب من الغابة إلى حاز حطبا من الغابة أو ترابا من رملا من الصحراء أو ماء من النهر أو البحر أو فيتملك. الحيازة مملكة في المنقولات، هذا موقف اجتماعي سيرة عقلائية. فالمعصوم سكت، هذا نسميه تقرير، سكوت المعصوم عن موقف يتخذه غير المعصوم بمرأة وبمسمع من المعصوم، سواء كان هذا الموقف فرديا أو اجتماعيا. فمن غد إن شاء الله نبدأ ببحث التقرير الذي هو في الواقع بحث عن السيرة ونقاط السيرة وأقسام السيرة وكيفية استفادة الحكم الشرعي من السيرة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.